السلام عليكم. يوجد ظاهرة خطيرة في كتب العقائد تلوث المفاهيم، يعني من لا ينتبه لها سيقع في مزالق خطيرة جدا، وهي نسبة أقوال إلى الآخرين باللوازم وليس لأنهم قالوها، يعني ليست صادرة من الآخرين، إنما أنت كمذهب مختلف ترد عليهم لأن قولهم يلزمه ذلك الكلام الذي نسبته إليه. يعني مثلا شخص يقول أنا أؤمن بالحرية، فترد عليه أنت وتقول الحرية يعني أنك تقتل وتسفك وتعبث وتشرك وتخرب. هو لم يقول هذا الشيء، هو قال أنا أؤمن بالحرية وأنت ألزمته بشيء لم يلتزمه. كذلك المذاهب عندما ترد على بعضها يلزمون بعضهم بأشياء لم يقولوها، فيتوهم القارئ أنهم قالوها. يعني مثلا المرجئة مذهب ظهر في القرن الثاني أو حتى يعني في نهاية القرن الأول، يعني مذهب مبكر جدا، يؤمن ويقول بأن الإيمان هو تصديق القلب، وبعضهم يقول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة. ماذا قال المخالفون عنهم؟ قالوا بأنهم يقولون بأن الإنسان يكفيه أن يصدق فقط، أما إذا سرق وفعل ولم يفعل وارتكب الموبقات فلا شيء عليه. هم لم يقولوا هذا الشيء، هم لم يأمروا الإنسان بارتكاب الموبقات وبالفعل الخطايا والمصائب والبغي والعدوان على الآخرين، إنما هذا شيء فهمته أنت من خلال اللوازم التي تحتكم إلى قواعدك. يعني مثلا مخالف المرجئة الذين يعتقدون بأن العمل داخل في الإيمان، عندهم أن الفصل بين العمل والإيمان يعني استحلال كل شيء، يعني إذا لم تكن تعتقد بأن العمل جزء من الإيمان فهذا يعني أنك تستحل مثلا الشرقة، تستحل البغي، تستحل القتل. لكن ذلك الذي يؤمن بأن الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة هو لم يقل هذا الشيء، يعني لم يصرح بهذا الشيء ولا يعتقده يعني في نفسه، وربما حتى لو كان يعني ذا سلطة هو رئاسة سوف يحاسب من يسرق ويعاقبه. احذر من هذه اللوازم، هذه اللوازم توهمك بأن الشخص قال هذه الأشياء الشنيعة والفظيعة وتنفر منه مباشرة، يعني لأنها أشياء مستنكرة. لكن عندما تدقق في الأمر تجد أنها أشياء فهمها واستنبطها المخالفون بناء على ما يعتقدون. يعني أما صاحب الرأي نفسه، صاحب الفكرة، لم يقل بها، لم يقل بها. فيجب علينا أن نقرأ ونفهم ونستوعب الأقوال المقالات من خلال وجهات نظر أصحابها. أما المختلفون فهم يستحلون على بعضهم الكذب والتشويه والتنفير لأنهم يعتقدون بأنهم ينصرون الحق، ومن كان في طرف الحق فيجوز له أن يهدم الباطل بأي وسيلة. أعزائي الكرام، مسألة الربط بين العمل وبين الإيمان يعني هي لا تقدم حكما على العمل نفسه. يعني من يفصلون العمل عن الإيمان كالمرجئة هم لا يقولون بأن العمل مرفوض أو يعني متروك لا أهمية له أو غير مشروع، لكن يقولون بأنه يعني لمقاصد لغايات خاصة به. يعني العمل يعني الفعل والترك له حساباتها الخاصة التي لا تتعلق بجوهر الإيمان. يعني الإرجاء لا يعني ترك العمل، يعني فصله عن الإيمان. الإيمان قضية مستقلة، قضية قلبية، قضية ولاء، قضية انتماء. أما العمل فهو قضية سياسة وسلوك. يؤدي لنتائج معينة. مثلا أن الموظف الذي يوقع عقدا مع جهة معينة، هذا العقد يتضمن أنه يعني يعمل لصالح هذه الجهة، لا يتضمن تفاصيل العمل. هذه هي فكرة الرجال، يعني المرجئة لا يقولون بأن العمل متروك، لكن يقولون بأن الإيمان هو العقد الذي بينك وبين بين الله، بين الدين، بين الدولة. أما العمل فهذا يخضع لظروف أخرى، لحسابات، لمقاصد، لأمور لا تتعلق بالعقد نفسه. يعني كما قلت لك، الموظف الذي يوقع العقد فهو يوقع العقد على أساس أنه يعمل لصالح الجهة، لكن ما هي التفاصيل، ما هي الأعمال، ما هي المهام؟ لا يجوز أن تتهم الموظف الذي وقع عقدا بالعمل لجهة والاستجابة لكل التكاليف التي تكلفه بها أنه مثلا يعني جحد العمل أو التفاصيل أو المهام التي ستوكل إليه. هو وقع عقد فقط، الأعمال، المهام، التكاليف خاضعة للظروف، قد تتغير، قد لا تتغير، قد يعني يفعلها، قد لا يفعلها، يعني لظروف، لأحوال، لأسباب. هذه هي فكرة الإرجاء. اختلفنا أو اتفقنا؟ إلى اللقاء.